الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الكافرين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو كريب، اسمه محمد بن العلاء بن كريب الحافظ الإمام، مجموع ما له في صحيح البخاري 75 حديثا، وله في مسلم 556 حديثا، توفي سنة 248، ومن هذه الأرقام يظهر أنه راوي مكثر من الرواية جدا مع ثقته وعدالته. قال: حدثنا أبو أسامة هو الحافظ الإمام حماد بن أسامة البصري عن بريد، هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري وهو جد بريد، عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم. هذا حديث آخر تضمن مثلا آخر يؤدي إلى نفس الغاية التي أدى إليها المثل الذي تقدم في الدرس السابق، في المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث المأدبة، أن رجلا بنى دارا وصنع مأدبة فبعث داعيا، فالداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الدار وأكل من المأدبة. وإن كان هذا المثل الآخر في حقيقة النذارة، وهي مقدمة على البشارة، لأن الإنسان إذا أنذر فاستنذر واستيقظ نجا وسلم، فتتحقق في حقه بعد ذلك البشارة. فقال: إني رأيت الجيش بعيني. طبعا هو مثل نفسه عليه الصلاة والسلام بنذير، رأى الجيش الذي يريد أن يدهم قومه، والجيش إذا دهم البلد أو دهم القوم قتل وفتك بهم وأفسد حياتهم، ولا ينجو منه بعد دخوله ربما أحد، فهو رأى الجيش بعينه. قال العلماء: الأدلة والبراهين على المقاصد الغيبية اللي هي مفردات الاعتقاد، الاعتقاد عندنا غيبي، ما رأيناه بأعيننا، ما رأينا الله ولا الملائكة ولا الجنة ولا النار، كله غيب مستور، آمنا به عن طريق التصديق بالخبر الذي جاءنا عن طريق أنبياء الله ورسله. وأدلتنا إلى ذلك، إلى الإيمان بهذه الغيبيات، هي أدلتنا إلى صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لنا نحن المدعوون. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة عنده تنزل منزلة الشهادة، بمعنى الغيبيات التي دليل إيماننا بها هو التصديق بالأنبياء وخبرهم، في حق النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة وثوقه بها وقناعته بها ويقينه بها نازلة عنده منزلة الشهادة كأنه رآها، وهو كذلك رأى من الغيبيات ما لا نرى، كما تقول عائشة رضي الله عنها لما قال هذا جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام ترى ما لا نرى، ترى أنت ما لا نرى نحن، يعني يرى الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام. وليلة المعراج رأى من آيات ربه الكبرى السماوات والأنبياء والملائكة والجنة والنار، يعني أشياء كلها بالنسبة لنا غيب، انقلبت في حقه إلى شهادة. وأنت تعرف إيمانك بالشيء الذي تشهده من أعلى وأوثق وجل درجات اليقين والتثبت والإيمان. فهو رأى الجيش بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى البراهين الكبرى والآيات الكبرى التي هي سواء في حقه من وسائل ودلائل الاعتقاد أو ذات مفردات الاعتقاد، رآها بعينه ونزلت عنده منزلة اليقين والشهادة. فهو يريد أن ينقل لنا هذه القناعة وهذا اليقين عن طريق خبره ونذارته وبشارته وتحذيره، وبرهانه أنا رأيت بعيني ما لا ترون ما لم ترون أنتم، وطريقنا نحن قناعتنا به كنبي ورسول عليه الصلاة والسلام. فدليله الشهادة ودليلنا الخبر التابع لقناعتنا وإيماننا بأنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة قولي رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. هذا مثل عند العرب، النذير العريان، بمعنى أن هذا النذير لما أحس بالخطر الداهم وأن الأمر لا يعني يتحمل أي تأخير مطلقا، خرج مسرعا منذرا قومه، لدرجة أنه لم يتمكن من أن يرتدي وثيابه لتستره. دليل على أمرين: الأمر الأول خطورة الأمر، والإنسان إذا دهم أمر خطير ربما يعني يخرج فزعا مذعورا، ربما يعني لا يلبس أو لا يتهيأ كما ينبغي، لأن الأمر دهمه طاش عقله وشعر بعظيم خطره. والأمر الآخر أن الأمر لا يحتمل أي تأخير، ولو تأخير لبس الثياب على وجازته. فخرج عريانا يصرخ وينذر كأن الخطر داهم وقريب، وهو كذلك، فما بين الإنسان وبين أن يعاين المغيبات ويواجه حسابه إلا أن يموت، وهذا كما تعرفون يعني متوقع في أي لحظة، فأي تأخير ربما يدفع حسابه يعني كثيرا وعظيما بالنسبة للإنسان. فهو شبه نفسه بذلك، لكن في مناسبة، طبعا في مناسبة أشار لها بعض العلماء في الشروح. النذير العريان خرج للسببين السابقين: خطورة الأمر وأن الأمر لا يستحق ولا يحتمل أي مهلة أو تأخير، فخرج عريانا من الثياب. لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو عريان بمعنى يعني متجرد من كل مصلحة شخصية يحققها لنفسه، لا يريد منا مالا ولا يريد منا يعني مقاما ولا يريد أجرا ولا يريد جزاء ولا يريد منا شكورا، مع استحقاقه لكل ذلك عليه الصلاة والسلام، هو لا يريد منا شيئا، ويدل على التجرد التام مضافا إلى اليقين التام. فهو جمع بين اليقين التام رأيت الجيش بعيني، فالأدلة في حقه شهادة وهي من أعلى درجات اليقين، وفي حق التبليغ وفي مقام التبليغ هو متجرد من أي مصلحة شخصية، فهو دليل على يعني أننا يجب أن نثق به الثقة التامة، لأنه لا يريد منا مصلحة خاصة. والإنسان إذا جاء ينذرك أو ينبهك لأمر وليس له فيه أي مصلحة، هذا يعطيك قناعة به. أما إذا كان له مصلحة يريد منك مالا أو يريد منك مثلا شيئا من هذا القبيل، هذا ربما يضخم الأمر ويظهر نفسه بأنه عليك مشفق، وهو في الحقيقة يعني يريد في ذلك مصلحة. هذا منتف في حق الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وذلك نحن نقرأ في القرآن هذا نصا صريحا، كل الأنبياء يقولون لأقوامهم ما سألتكم عليه من أجر، وهذا موارد في القرآن الكريم: إن أجري إلا على الله. كل نبي يقول ذلك: ترى ما لي مصلحة، لا أريد شيئا، لا تعطوني مال ولا حتى أريد ثناءكم ولا أريد جزاءكم ولا أريد منكم شيئا، إن أجري إلا على الله، آمنتم جميعا أم كفرتم جميعا يعني هذا يرجع إليكم، أنا لا أحقق من ذلك مصلحة. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى يقول جل وعلا في حقه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وصلة الرحم التي هي يعني من مكارم الأخلاق عموما. فكونه عريانا متجردا من المصلحة الشخصية وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك عاش حياته كلها فقيرا يعني على يعني أقل مستويات المعيشة كما نعرف من شمائل عليه الصلاة والسلام، هذا يعطي القناعة التامة به وبكل ما جاء به من عند الله، وأنه بالفعل نذير من عند الله بيقين وآيات وبراهين، وهذا دليلنا على صدقه، ولذلك نقبل عنه كل ما جاء به. فهذه مناسبة. فالنجاء، النجاء كما تلاحظون في الضبط هنا منصوبة يعني عليها فتحة، وهذا النصب يسمونه النصب على التحضيض، ولو كررت مرتين لكان النصب على الإغراء، لو قال النجاء النجاء في شيء في النحو اسمه النصب بالتحضيض يحبك، يقول لك النجاء النجاء، إن كررت مرتين يحملون على الإغراء لأنه أشد من التحضيض، ولو جاءت مرة واحدة على يحبك على ويرغبك أن تنجو. فإذا وجدت كلمة كهذه النجاء أو النجاء النجاء أو الهرب الهرب ونحوها، فهي إما منصوبة على التحضيض وهو الحظ والترغيب والدفع، أو على الإغراء أن يغريك ويحثك ويرغبك ترغيبا شديدا بأن تنجو وتهرب، فإن الخطر داهم والأمر عظيم، فهي منصوبة على التحضيض وهذا أقرب، أو على الإغراء إن شئت. فأطاعه طائفة كالعادة والسنة التي قضاها الله في العالمين، كل قوم يأتيهم رسول من عند الله ينذرهم، ينقسم أهل قريته أو المدعوون إلى قسمين. هذه قررناها في آخر كلمة في الدرس السابق لما قرأنا عبارة محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس، كان الناس أمة واحدة فجاء الأنبياء فدعوهم، فقسم الناس إلى فريقين: طائفة آمنت بالأنبياء وصدقت واقتنعت واستجابت، بنت على هذا التصديق النجاء والاتباع والهرب من الخطر الداهم وهو عذاب الله سبحانه وتعالى الذي أقرب إلى الإنسان يعني من أي قريب، ما بينه وبين أن يموت، والموت متوقع في كل لحظة، ولا أحد يستطيع يضمن حياته دقائق فضلا عن أيام أو أكثر من ذلك، إلا المغرورون المغترون المستدرجون من عند الله جل وعلا، ربما يعني يمدهم الأمل ويغريهم الأمل والشيطان والدنيا حتى يهلكون هلاكا لا نجاء بعده، عافانا الله وإياكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. الإدلاج في لغة العرب هو السير في الليل، إذا قيل أدلج يعني سار في الليل. وهؤلاء بنوا على النذير العريان، الأمر ما يحتمل حتى لبسوا الثياب، فكيف يحتمل أن يبقى إلى الصباح؟ فسروا من ليلهم، سروا من ليلهم، أدلجوا أي ما عرفوا وفهموا من يعني مظهر النذير العريان ويعني نذارته السريعة هذه العظيمة المضمنة كل معاني الإشفاق على قومه، أن الأمر جد خطير لا يحتمل أي تأخير، فما انتظروا إلى الصباح مع أن ربما يبدو الصباح قريبا. فأدلجوا أي ساروا من ليلهم فانطلقوا على مهلهم. كلمة على مهلهم لا تفهم منها يعني البطء في السير، وإن كان طبيعة السير في الليل بطيئة يعني على الوسائل القديمة بطيئة، طبيعة السير في الليل تكون يعني بطيئة عن السير في النهار، ولكن المهل هذا المقصود به حالة نفسية ليس من حال السير. فإن الموقن إذا أيقن بالشيء وعرف الطريق فإنه يسير مطمئنا موقنا على مهله، يعرف أين يضع أقدامه ويعرف طريقه ويعرف إلى أين هو ذاهب وإلى أين مصيره، فهذه الراحة النفسية تعطيه نوع من يعني المهلة النفسية، ليس يعني المقصود يعني حتى أريد أوصلك المعلومة هذه في كلمة على مهلهم. الخائف كوضع نفسي طبيعي ربما شدة الخوف تجعله يعني يسلق أي طريق هاربا، وربما يهرب إلى عين الخطر الذي يريد الهرب منه، تعمى بصيرته ولا لا؟ الخائف يصنع هكذا، الخائف ربما ينطي يخرج ما يفتح الباب، يضرب في راسه في الباب هكذا ما عاد يشوف من شدة الخوف. هو خوف نعم لخطر داهم، لكن هذا الخوف وظف لمعرفة أن النجاة هو الغاية، وظف لمصلحة الأراحة النفسية واليقين، فهو سائر لم يؤخر السير لخطورة الأمر، لكن هذا السير في وظيفته وعمله بين اليقين والراحة والمهل في نفسيته، فهو عارف طريقه، يعرف أين يضع أقدامه. هكذا المؤمن الذي يتبع الأنبياء عرف طريقه، عرف ما أحله الله، ما حرمه الله، ما يريده الله، ما لا يريده الله جل وعلا، صدق الرسل، فهو يخطو بخطوات ثابتة، لا يستفزه الذي لا يوقنون، لا يخاف إلا من الله، والخوف من الله وحده غاية اليقين وغاية القناعة وغاية الطمأنينة. والذي يخاف من غيره يتوزع خوفه هنا وهناك، فتجده مضطرب، يتقدم خطوة ويرجع ربما خطوات. فقدت على مهلهم، أشار لها يعني ابن رجب في بعض كلامه أنها ليست هو ضرب مثل، ليس في طبيعة السير قد ما هي في طبيعة اليقين الذي هو يعطي المؤمن قناعة، ولو خطأ خطوات يسيرة لكنه يعرف أين هو ذاهب، عكس الخائف الذي يفر في أي اتجاه لا يدري أين يذهب، وربما يقع في عين الخطر الذي هو ربما هارب أو يظن أنه هارب منه. فنجوا، هذه النتيجة الطبيعية الحقيقية لمن صدق الأنبياء والرسل واتبعهم على مهله يقينا وطمأنينة، وأدلج من ليله تصديقا للأنبياء لابد أن ينجو بإذن الله تعالى. وكذب الطائفة الفريق الثاني منهم فأصبحوا مكانهم، لا صدقوا النبي العريان ولا اقتنعوا بكل مخايل الصدق في دعوته وتجرده من كل مصلحة شخصية، كل هذا ما أقنعهم، ولا بنذارته ولا بيقينه بكون رأى الجيش بعيني، كل هذه الإقناعات العظيمة ما أقنعتهم. هذه غاية الغفلة وغاية الخسارة وغاية الطمس على البصيرة، أن تأتي كل هذه النذر بكل هذه الهيئة الدالة على صدق النذير التي من أعظمها عدم وجود أي مصلحة شخصية له في ذلك، ومع ذلك واجهوا بالتكذيب واستمروا في غفلتهم استعجالا لما هم فيه من متعة آنية، الفرق بينها كالفرق بين المساء والصباح، وهي يعني بضع ساعات تنقضي عما قريب. فأصبحوا مكانهم، فما هي النتيجة؟ صبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. كذلك إذا استمر الإنسان في غفلته وكفره بالأنبياء سيصبحه الموت، أو يمسيه، أو يرصده في طريقه، أو في نومه، أو في يقظته، ما تعرف أنت أمر الله متى يأتي، فيصبح الإنسان مبلسا من كل خير، صفر اليدين، كيف يسوي؟ ماذا يصنع؟ خلاص انتهى الأمر، وما كان به مستهترا ومكذبا وساخرا وجده الآن عيانا، لكن بعد فوات الأوان. فالأمر جد خطير، إذن فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد للنجاة. وظف المثل أو ركبه أو نزله على وضعه عليه الصلاة والسلام فقال: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. النذير العريان هو النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته تصديقه بأن الخطر عظيم جدا ويحتمل المهلة، فاتبع هذا النذير فنجوا من عذاب الله ونقمته سبحانه وتعالى. ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق مصيره مصير الهلاك والبوار والخسارة. فالحديث أيضا يؤكد معنى الترجمة بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد. وأذكركم بكلمة ابن القيم بأن الله سد كل الطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن به واتبعه هو الناجي، ومن كذبه وعصاه وأعرض عنه هو الخاسر الهالك. تفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح. حدثنا قتيبة بن سعيد يقول الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد هو الثقفي أبو سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عقيل وابن خالد بن عقيل الأيلي عن الزهري قال أخبرني عبيد الله وعبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة. ذكر الحديث الذي مر معنا في كتاب الإيمان وترجم له البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وحتى لا نكرر الكلام فقط أذكر أن الأحاديث الواردة في هذا المعنى على ثلاثة درجات: أحاديث اشترطت النطق بالشهادتين، اشترطت النطق بالشهادتين لعصمة الدم والمال، وهذا تنزل وهذه تنزل كحديث عمر هذا وحديث حديث أبي هريرة هذا وحديث ابن عمر في المعنى، وهذه تنزل في حق الكافر الأصلي. الكافر الأصلي إذا نطق بالشهادتين فحسب، يجب أن يعصم دمه وماله في أثناء الحرب والقتال والجهاد، ويعطى الفرصة والمهلة حتى يعلم أحكام الإسلام وأموره فيلتزمها شيئا فشيئا. بمجرد ما ينطق الشهادتين وهو كافر أصلي يجب أن يعطى حكم الإسلام العام، وأهم ذلك عصمة دمه وماله. وعلى هذا أدلة أخرى كثيرة كحديث أسامة الذي قتل الرجل لما قال لا إله إلا الله، وظن أسامة أنه إنما قالها خوف القتل فقط فقتله، فعظم النبي صلى الله عليه ذلك عليه الصلاة والسلام وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. يعني هذا أنه ما دام قال لا إله إلا الله وهو في الأصل كافر أصلي يجب أن يعصم دمه ويعطى المهلة، يعطى الفرصة. عند ذلك يعرف هل قالها يعني مجرد يعني كذبا حتى يتقي القتل ويرجع إلى دينه، ولا قالها بالفعل موقنا. يعطى الفرصة والمهلة حتى يعرب عنه لسانه وحاله. بل قررنا أن أي عبارة أو أي فعل، كلام أو فعل، يدل على الإسلام كاف في حق الكافر الأصلي لعصمة دمه. لو رأيته يصلي مثلا، لو رأيته يؤذن، سمعت الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن القرية إذا سمع فيها أذانا، ربما ليس بالضرورة كلهم يصلي، ربما في من لا يصلي، ليس الآن وقت التفصيل، ليس الآن وقت التفصيل. رأيته مثلا يذكر عبارات لا يذكرها إلا المسلمون، كان يقول لا إله إلا الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو يسبح الله، أو مثلا قال لك إني مسلم. قررنا هذا تكفي حتى في اسمه، حتى لو قال إني مسلم أو عبارة تدل على هذا المعنى الصحيح. نقول كل هذا من فعل أو قول في حق الكافر يعصم به دمه ماله حتى يعطى المهلة ويعرب عنه لسانه. وذكرت لكم سبب نزول قوله تعالى في هذا المعنى في سورة النساء، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، أنتم كنتم قبل أيضا نفس الوضع، فمن الله عليكم فتبينوا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في جهة من الجهات فنزلوا في وادي، سبب نزول هذه الآية، يقيلون في وادي من الأودية، فمر بهم راعي غنم فسلم عليه قال السلام عليكم إني أخوكم المسلم. الجميع كفوا عنه إلا رجل واحد اسمه محلم بن جثامة، وهو أخو الصحابي بن جثامة الصحابي المشهور، ظن أن هذه غير كافية فقام وقتله واستاق ما معه من غنم. من معه من الصحابة رفضوا فعله ورفضوا أن يشاركوه في ما ظن أنه غنيمة، قالوا هذا الرجل سلم علينا وقال إني مسلم، وهم عندهم أصل عام كلي في هذا الجانب. فات المحلم بن جثامة، فلما رجعوا إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نفس الوضع نفس التصرف، تصرفه مع أسامة، عظم على محلم هذا الفعل وذمه عليه. وما فتئ محلم بن جثامة يعتذر له وهو لا يعذره، حتى قال لا تريني وجهك، شدة يعني غضبه عليه. وهو نزلت هذه الآية. فالصواب عند أهل العلم أن من كان كافرا أصليا له ديانة وقوتل وجوهد أو فتحت أرضه أو نحو ذلك فنطق أو فعل ما يدل على إسلامه يكف عنه السيف ويعصم دمه ماله حتى يعلم ويبين حاله ويعطى الفرصة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الأحاديث في هذا المعنى أضافت إلى النطق بالشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد عصموا. أضاف شرطا آخر وهو الشرط أن من أسلم أو أظهر الإسلام من الكفار الأصليين عصم دمه ماله. العصمة هذه لا تستمر حتى يأتي بحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، فيعلم الصلاة فعليه أن يلتزمها، ويعلم الزكاة وفرائض الإسلام فعليه أن يلتزمها، فإن أباها بعد معرفته بها نقض إيمانه الأول الذي به عصم دمه وماله. يجب أن نفهم هذا القضايا بهذا الشكل. أيضا النوع الثالث من الأحاديث أضاف شروط أخرى كحديث أنس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، أضاف شروط أخرى من الأمور، أكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يعني هناك نواقض أخرى غير فقط أن يرفض كلمة التوحيد، في نواقض أخرى، كان يرفض شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى التي عرفت من الإسلام بالضرورة المقطوع به عند أهل العلم، أن من رفض وأبى وأنكر وكفر بشريعة أو شعيرة من شرائع الإسلام المعلومة من الدين كالأذان، مع أنه ليس واجب على الأفراد على الأعيان، لو أهل القرية أو أهل المدينة أو أهل قال ما عاد نبغى نأذن، ما عاد نبغى نصلي العيد، بلاش عيد بلا كلام فاضي، ما بنصلي عيد، رفضوا هكذا، مع أن صلاة العيد في الأصل ليست واجبة على الأعيان. هذه أسقطوا شريعة، أسقطوا شعيرة، هذا يستتابون، وإن تابوا إلا قتلوا. فهمت ولا لا؟ يعني تصل الأحكام إلى هذا الحد، تصل الأحكام إلى هذا الحد، وهذا شرحناه لكم بالتفصيل في كتاب الإيمان، لكن أذكر به الآن. فحتى لا تشكل لك هذا الحديث يجب أن تعلم من أي باب هي. وأحثكم على ما أذكر للاستزادة من هذا التقسيم وهذا الترتيب على كتاب تهذيب الآثار للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور، ذكر الأحاديث بألفاظها وأنزلها المنازل الثلاثة في حق الكافر الأصلي. حق الكافر الأصلي إذا أسلم تضاف إليه ضوابط أخرى لعصمة الدم كإقامة الفرائض الكبرى. في حق من ثبت إسلامه إذا رفض وجوب شيء من الفرائض الكبرى المعلومة، أو حتى رفض تحريم ما عرف تحريمه للضرورة، كان يرفض تحريم الزنا أو يرفض تحريم الخمر أو يرفض تحريم الربا، فإذا رفض محرما بالضرورة نقض أصلا في الشرع، فنقض أصلا إيمانه على الصحيح. فتتسع دائرة النقض بحسب حال الشخص. إذا كانت تأتي الأعذار هنا، من يعذر بالجهل ومن لا يعذر، من يعذر بالتأويل ومن لا يعذر، من يعذر بالإكراه ومن لا يعذر، ما هو عذر لكل من هب ودب في كل ظرف؟ هذه أمور يجب أن تقيم وتضبط حتى لا نذهب إلى طرف الإفراط أو طرف التفريط على حد سواء. ارجعوا للأشرطة في كتاب الإيمان، ليس الآن يعني تحقيق المسألة، حققناها بدروس خاصة في كتاب الإيمان من الصحيح العام الماضي. وراجع الطبري في كتاب تهذيب الأثر، يعني لمن أراد يتحقق منها يعني تحققا يعني أدق وأوسع. الصديق رضي الله عنه طبق هذا على النوع الثاني. الآن الوضع، هذه قبائل أسلمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أسلموا من خلال الجهاد والقتال أو أسلموا طواعية من خلال الوفود وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام، وعصمت دماؤهم وأعطوا الفرصة وعلموا. ترى عندنا صحيح اسمه صلاة ركن في الدين ما يسقط، إذا كنت شهدت أن لا إله إلا الله فعلا يجب أن تعبد الله. كيف أعبد الله؟ تصلي، تصوم رمضان شريعة ركن، تؤدي زكاتك إذا كنت من أصحاب الأموال التي تجب فيها الزكاة، تحج البيت إن استطعت إليه، هذه أركان كبرى ما تحتمل السقوط. وافقوا وصدقوا إيمانهم الأول القولي والاعتقادي بإيمانهم العملي. الآن جاءوا فنقضوا، هذه فقه الصديق رضي الله عنه، نقضوا. قال أهل الردة هؤلاء أنواع، منهم من ارتد ارتدادا كاملا، ترك الإسلام كله، عاد للأصنام والأوثان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مثل بعض قبائل العرب. منهم من اتبع هؤلاء الكذابين اللي تنبؤوا بالنبوة، كلهم طلعوا أربعة أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذابين، مسيلمة وسجاح وطليحة، كل قبيلة قالت شو رأيكم نحط النبي، حط نبي، صارت الشغلة فوضى، نقض لأصل النبوة هذه. ومنهم قال لا، يعني نبقى بالإسلام، لكن بعضهم قال الصلاة هذه متعبة بلاش منها، ما نريد نصلي. والآخر قال نصلي لا بأس، الصلاة حلوة يعني فيها راحة نفسية، بس الفلوس والله مشكلة. أنا عندي 15 مليون، الزكاة تطلع على 300 ألف، كأنها من لحمه تخرج. مصيبة هذه، 300 ألف يطلعها في نص ساعة، بالنسبة له كارثة، يسقطها بلاشي منها. فبدأوا يتوزعون السمع على كيفهم. هذا اعتبر نزلها الصحابة كلهم ردة. لم يشكل على عمر وأمثاله الذي ارتدوا إلى الأصنام ولا أتباع المتنبي، أشكل عليهم هؤلاء لأنهم نزلوا عليهم الأحاديث من النوع الأول، ظنوا أنه مجرد النطق بالكلمة كافي. فرد عليهم الصديق بأن النوع الأول الآن لا ينفعهم، ننقله من النوع الثاني، لأن في شروط أخرى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو يعني وقعت مسائل أخرى في رفض بعض الشعائر التي ليست واجب على العيال لجاء النوع الثالث من الأحاديث. هكذا تضبط أمور الإسلام ضبطا عظيما عند فناقشهم الصديق وبين لهم أن إسقاط ركن في الدين هو نقض للإسلام الأول الذي به يعصم الدم والمال. فلما رأوا الصحابة عمر وغيره هذا الأمر وزالت عنهم هذه الشبهة وعرفوا منزلة النصوص التي فقهها الصديق رضي الله عنه فقها عظيما ورأوا انشراحه للقتال وافقوه جميعا، فأجمعوا على قتال من أسقط ولو شعيرة واحدة سواء أفراد أو يعني مجتمعات أو نحو ذلك. كل من أسقط شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى فضلا عن الأركان وألغاها وأزالها عملا أو نحو ذلك، هذا يعني أسقط يعني هدم من دين الله ما يستحق به أن يقاتل إذا لم تنفع فيه التوبة والاستتابة. ووافق عمر ومن بعده أبو بكر الصديق موافقة قولية علمية وموافقة عملية، لأنهم حملوا السيوف وذهبوا يقاتلون رضي الله عنه مع شدة يعني حرصهم في باب الدماء. لكن لما عرفوا أن هؤلاء لا تنفعهم النصوص المطلقة في حق الكفار الأصليين نقلوهم إلى النوع الثاني من النصوص على ما شرحت لكم. هذه مسألة معروفة. قال عمر طبعا فوالله ما رأيت إلا أن رشدها صدر أبي بكر القف، عرفت أنه الحق. قال ابن بكير يعني يحيى بن بكير وهو شيخ البخاري وعبد الله ابن صالح كاتب الليث عن الليث عناقا، يعني ابن بكير عبد الله ابن صالح كاتب الليث لما روي هذا الحديث عن الليث خالف قتيبة بن سعيد في لفظة واحدة وهي لفظة عقالا، والله لو منعوني عقالا، هكذا في حديث قتيبة بن سعيد عن الليث، والعقال هو الحبل. ابن بكير وعبد الله عن الليث بدل عقالا قالوا عناقا، والعناق هي الجفرة الصغيرة، السخلة الصغيرة، الجفرة الصغيرة. البخاري يقول وهو أصح، وهو كذلك، رواية عناقا أصح من رواية عقالا، وإن كانت الأولى أشهر في أن ذكرها صاحب العمدة وكذا، لكن عناقا عند المحققين هي أصح، والحكم واحد. ما بعده؟ حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. قوله حدثني إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني الأصبحي، قال حدثني ابن وهب هو عبد الله ابن وهب القرشي المصري عن يونس ابن يزيد الأيلي أيضا المصري عن ابن شهاب هو الزهري الإمام المشهور، قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يعني ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، كان سيد قبيلة فزارة وأسلم عام الفتح كما هو معروف، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين، نزلوا منزلة المؤلفة قلوبهم من وجوه العرب، أعطاه 100 من الإبل يوم حنين، و40 أوقية ذهب، وهو ما أسلم ماله 5 أيام فقط، ما أسلم ما سوى ولا شيء، ولا يمكن حتى الصلاة ما يعرف يصلي، لكن يتألفه النبي عليه الصلاة والسلام على عادته في تألف بعض الناس حتى يعني يسكن على الإسلام. ومع ذلك ارتد أيام الصديق، هو من ذاك ترتيب البخاري يعني جاء بحديث الردة وبعده نموذج من هؤلاء المرتدين، ارتد أيام الصديق وتابع طليح الأسدي من أسد بن خزيمة لما تنبأ وادعى النبوة، لأنه أقرب نسبا، أسد بن خزيمة أقرب نسبا لفزارة من تميم وسجاح النبي ومن بني حنيفة ومسيلمة، أخذين هكذا يعني بالعصبية القبلية، قال طليحة يعني أقرب لنا، بنو أسد بن خزيم أقرب لفزارة من غيرهم، فتبعه. فلما قتلوا قتال الردة المشهور أسر هذا عيينة، أتي به للصديق فاستتابه فتاب وأعلن التوبة والندم، فأطلقه أبو بكر رضي الله عنه. فيعني قدم الآن على عمر وجرت له معه هذه القصة، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، كان فيه رعونة وطيش شديد، ومع ذلك كان مطاعا في قومه. لما قدم هذا الرجل أيام عمر يعني أيام خلافة عمر، نزل على ابن أخيه. من هو ابن أخيه؟ هو الحر بن قيس بن حصن، أيضا الفزاري. الحر بن قيس ذكر في الصحابة، لكن حقيقة لم يستطع أهل العلم أن يذكروا ما يدل على صحبته. لأن عندك يعني كيف يعرف أن الرجل صحابي؟ كيف نعرف أن الرجل صحابي؟ إذا أردنا أن نكتب الصحابة كيف تعرف؟ لها لها لها لها يعني مصوغات، أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر أنه حضر بسند متصل، حضر مشهد من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو على أقل تقدير حجة الوداع، على أقل تقدير، أن يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، أن يذكر في ضمن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها يعني إذا ثبتت في حق رجل، لو واحدة منها، لو ذكر اسمه ضمن وفد من وفود العرب مثل الحر بن قيس كما سأذكر، أو ذكر أنه شهد حجة الوداع، أو أنه قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، أو ذكر في بعض المشاهد النبوية، هذا يعني يحسب صحابي مباشرة وهو مسلم. أما إذا لم يتوفر شيء من ذلك يعني لا يعد صحابي. وبناء ذلك قسموا كتب الصحابة على هذه الأقسام: من ثبتت صحبته، هذا القسم الأول، من له رؤية فقط، أقل درجات الصحبة له رؤية، من عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرف أنه لقيه بدليل ثابت، والقسم الرابع من زعم أنه صحابي وهو في الحقيقة ليس به صحابي. هكذا كتاب الإصابة مقسم وكتب الصحابة تقسم. الحر بن قيس يعني لم يذكر له شيء يدل على صحبته، اللهم إلا أن أحد العلماء واسمه أبو حفص بن شاهين، الحافظ أبو حفص، ألف كتابا في الصحابة فذكر سندا، والسند فيه مقال كثير، عن صحابي اسمه أبو وجزة السلمي، قال: وأبو وجزة السلمي ليس له رواية أصلا إلا هذا الرواية فقط، وذكرها ابن حفص بن شاهين بسند يعني فيه مجهولان أنه قدم وفد فزارة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أبي وجزة السلمي، فيهم عيينة وفيهم الحر بن قيس. لولا هذه الرواية على ما فيها من مقال يعني يصعب ذكر الحر بن قيس ضمن الصحابة، خصوصا أنه ليس له أي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، ولكن لن تجد له ترجمة في كتب الرجال، رجال الحديث، لا في التهذيب ولا في الكمال ولا في تهذيب التهذيب ولا في غيرها، يا دوب في الكتب اختصت بالصحابة تجد له ترجمة، والمعلومات عنه قليلة جدا، وليس له ذكر في كتب الحديث إلا في موضعين اثنين، بقصتين اثنتين موجودة كلتاهما في البخاري، الموضع الأول هذا، لما قدم عمه عيينة فنزل عليه وقال أدخلني على عمر، القصة قرأناها الآن. والموضوع الثاني مر معنا تذكرونه في كتاب العلم، لما تمارى هو وابن عباس في صاحب موسى، حديث أبي سلمة، حديث أبي وائل شقيق مسلمة، قال تمارى ابن عباس والحر ابن قيس، تمارى يعني تناظرا وتجادل في صاحب موسى الذي سأل موسى لقيه في البحر، قصة في سورة الكهف، هل من هو؟ ابن عباس يقول هو خضر الخضر، والحر يقول لا، رجل من عباد الله ما يعرف من هو على ظاهر القرآن. فمر بهما أبي بن كعب فسألا فحدثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قصة موسى وسمى هذا الرجل الخضر، فحكم الابن على ما سأل. هذان هما الموضعان في الكتب كلها التي فيها ذكر الحر بن قيس، وكلاهما لا يشعر بأي يعني شيء يدل على صحبته، لكنه في الجملة كما سنقرأ الآن يعني من الفضلاء والعلماء وأصحاب العقل الراشد، وذلك اتخذهم عمر ضمن يعني أهل مشورته وأهل مجالسته الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. كل نسخ الصحيح بما سمعتم يدنيهم، إلا نسخة واحدة وهي نسخة الجهني بعثهم، بدل يدنيهم بعثهم، ولا معنى لها وهي تصحيف، فذاك اسقطها الحافظ اليونيني من نسخته. وكان القراء، في الدرس الماضي عرفنا أن كلمة القراء وهي جمع قائل تطلق على العلماء، لا على الاصطلاح الذي حدث بعد ذلك أن القراء خاصة بمن يرتلون القرآن فقط، القراء هم العلماء. إذن هذا يدل على أن الحر من القراء أي من العلماء والفقهاء والعارفين بمنازل الأحكام الشرعية. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، الواو عاطفة والمشاورة معطوفة على كلمة مجلس، والتقدير كان القراء أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشاورته، وهذا من توفيق الله لعمر أنه اتخذ مستشاريه ومجالسيه من القراء أهل العقل الراشد والبصيرة والعلم الذين لا يدلونه إلا على الخير مع ما هو فيه هو من الجلالة والعلم والكمال. كهونا كانوا أو شبانا، في رواية الكشمي هاني أو شبابا، إذا لا عبرة بالسن عند عمر، فكم من شاب أريب حسيب نسيب ثقف لقن عاقل عالم، وكم من شيخ طائش سفيه ما يفيدك ولا في, في, في, في شيء، ما يحصل هذا؟ فالسن ليس له اعتبار، الاعتبار بمجموع الشخصية والعلم والرشد والهدي والعقل والنباء. ذاك وكل الصحابة عمر بن الخطاب، وعمر وكله بأكبر مشروع تقريبا علمي وهو جمع القرآن في مصحف واحد، وكلوا به شبابا، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومن معه، شباب كلهم. حتى قال عمر أبو بكر لزيد بن ثابت إنك شاب عاقل لا نتهمك، عاقل وحافظ القرآن وبعيد عن التهمة، بل صار وصف الشاب في حقه إيجابي لا ليس سلبي، لأن الشاب أنضج عقلا وأشد ذكاء، ليس من جهة الخبرة يعني من جهة الذكاء وتفتح الذهن والنشاط والصدق حتى في التوجه واليقين. وأصحاب الكهف فتية كما تعرفون. ماذا يقول الشاعر؟ يقول وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، إذا شفت شيخ سفيه لا حول ولا قوة، هذه الكارثة. وشيمط زاني شو تسوي في هذا؟ وشيمط زاني هذا فين تودي فين تحطه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينظر الله إليه لشدة قبح فعله. وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، وقد يحلم وهو لا يزال في ريعان الشباب لما أعطي من علم وملكات وعقل راشد وبصيرة. فكهولا شبانا يعني كبار صغار من أي القبائل لا قيمة لهذا الاعتبار عند أمثال عمر، إنما يقيس الناس على مجموع شخصيتهم ماذا عندهم من العلم والعقل والرشد والنصح لله ولرسوله ولعموم المسلمين يتخذهم لمشورته ومجلسه. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي، هو عمه الآن، هل لك وجه؟ هكذا وقع هنا، وفي موضع آخر ألا أرى لك وجها، هنا بصيغة الاستفهام، في لفظة أخرى بصيغة الخبر يقول عيينة لابن أخيه الحر: أرى لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. لكن هنا بالاستفهام: هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. فقال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل عليه قال: يا ابن الخطاب. هكذا وقع هنا وفي كل المواضع الأخرى بزيادة كلمة هيه أو هي، هاويا أو هاويا وها، وهي كلمة في شيء في النحو اسمه أسماء الأفعال، وهي كلمات لا معنى لها في ذاتها، في ذاتها ما تبحث عن تفصيلها، لكن تدل على معنى كلي. قد مثل هيهات، هيهات تدل على الأمر المستبعد، إذا أردت أن تستبعد شيئا تقول هيهات أن يقع كذا. ومنه قوله تعالى عن المشركين في استبعادهم وقوع البعث بعد الموت: هيهات هيهات، هي لا معنى لها في ذاتها، لكن من جهة اللسان العربي من يسمعها يفهم أن هذا استبعاد. هي تدل على الاستزادة، يعني يطلب منه الكلام والحديث والنقاش والنظار، تقول هي يعني يدعوه للكلام ويدعوه للنظار والنقاش، أو للتوجع، واهن للتعجب، يجب أن تعرفها، يعني هذه لماذا وهذه لماذا، حتى لا تحط التعجب في الحزن والحزن في الفرح وتلخبط الشغلة كلها، ولا أسكت. فهي للاستزادة أو طلب الحديث أو الإشارة إلى رغبته في الكلام والنظار والجدال، كعيينة هنا جاء لعمر فاستثاره بهذا الكلام، يريد أن يتكلم معه ويتجادل معه ويتناظر معه. وهيهات للاستبعاد، وأوه للتوجع والتحسر، وواهن للتعجب والاستغراب ونحو ذلك. يا ابن الخطاب، شوف يعني شوف هذا، شوف يا ابن الخطاب، يعني أسقط عن عمر جميع الألقاب، الألقاب الدينية الشرعية يستحقها كصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين السابقين الأولين وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، كل هذا شطبه، حتى اسمه الصريح ما استكثر أن ينطقه، وعاد لعادات الجاهلية القديمة. الجاهليون القديمون إذا أرادوا يحقروا شأن شخص ينسبه إلى أبيه أو جدي: يا ابن فلان، في الغالب الأعم، إلا إذا كان جده من المشاهير، فالنسبة تنقلب إلى تعظيم. أعطيك يعني مثل، لما جاء ثمامة، من هو هذا وافد بني سعد، ما هو، من هو اسمه، غمام بن ثعلبة، لما دخل عليه قال: يا ابن عبد المطلب. هذا تعظيم، لماذا؟ لأن عبد المطلب ما هو شخص طبيعي، وكان شريفا في قومه، سيد قريش، يعني اسمه يعني يصول ويجول في عند العرب كلهم، فالنسبة إليه نوع من التفخيم والتعظيم. لكن لما أرادوا يحقروا النبي صلى الله عليه وسلم، لما وفدوا على هرقل قالوا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن كبشة؟ الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو كبشة، عشان فيه كلمة كبشة بس. شوف العرب عندهم مش عفاريت، عندهم مش غريبة، يعني في الكلام خضرة يجيل، يعني مضبوطين، مو الشعر وما عنده الكلام وخلاص. فهنا يعني توظف الخطاب، والد عمر رجل عادي ما تم حد داري عنه الخطاب، من هو الخطاب؟ الشهرة لعمر الآن يعني ليس لأبيه، فنسبه إلى أبيه لأنه يريد يعني ينقص من قدره ويحقر شأنه، فدل على ما فيه من جفاء وغلط. وليس هذا فقط، عيينة بن حصن حاقد على عمر قضية سابقة، فإن عيينة بن حصن هذا لما ذكرت لكم قبل قليل أنه اتبع المتنبئ طليحة وأسر، فأعلن التوبة عند الصديق فعفى عنه الصديق، رجع مرة أخرى إلى مكر بعد فترة من الزمن يطلبه عطاء، قال: أعطيني، أريد شيئا. فأقطعه عمر أرضا، أقطعه أرضا وكتب له ورقة: الأرض الفلانية تعطى لعيينة بن حصن، يعني يزرعها يسكنها، يعني كما كان النبي يفعل عليه الصلاة معه، يتألفه فيها نوع من الناس ما لا بد هكذا معه. فخرج من عند أبي بكر، من سوء حظه لقيها عمر على الباب، قال: ما هذه الورقة؟ قال: هذا منحة، من منحة أرض من أبي بكر. أخذها قطعها ورماها، قال: مش توكل على الله، بلا أرض بلا كلام، بعدين مخططات عندنا، ما استفدنا منك ولا شيء منذ أسلمت أنت، أعوذ بالله أخذت 100 من الإبل و40 وقية وجاني بعد سنتين مرتد وكمان ما تستعلى وجهك جاي تبغى أرض كمان. إيش العالم هذا يا غريبة؟ امشي يلا. كنا نتعلفكم على لسان عام الآن يا تسم زي راجي ولا لك شغل ثاني؟ الله المستعان ذهب. فدخل مرة على أبي بكر مرة أخرى قال أنت الخليفة أم عمر؟ نبغى نعرف نحن هذا الآن من هو أمير المؤمنين أنت ولا عمر؟ قال أنا هو غير أنه إياي. يبغى له 5 سنوات حتى يفهم هذه. خرج ما هو داري فحقد. الآن جاء يريد ينتقم. هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل راحت المنحة. فإذا كان مالك من الأمر شيء ما أعطيتنا أرضنا الحين ماذا نحصل من كلام؟ لا تعطينا الجزل ما بقل الوقاحة والاتهام الصريح هكذا وسوء الأدب وقلة الأدب لعلها تنفع. فإنك قد تتقي شر رجل فتعطيه بس تتقي شره ليس كذلك؟ ربما تبتلى برجل السفيه ما تعطيه لا رغبة ورثة بس تتقي شره. يحصل ذلك شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن تنفع هذه مع أمير المؤمنين عمر. لا تعطينا الجزل عطاءك كله محدود يعني ما نريد شيء كثير. وتعود على الهبة الأولى 100 من الإبل و40 أوقية هذه لها مقام والآن مقام آخر. لأن في عهد عمر رضي الله عنه لما رتب الدواوين ومنها ديوان العطاء لما جاءت القرآن على من يوزع العطاء رتبهم في الترتيب حسب سابقتهم في الإسلام. ابتدى بآل النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته وفاطمة وأبناؤها وعلي رضي الله عنه والعباس وأبناؤه وجعفر وليس جعفر أبناء جعفر لأن جعفر استشهد وقثم كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب الأقرب حتى استوعب بني هاشم جميعا. ثم انتقل لأهل بدر أعطى قرابة النبي حقهم لأن القرآن ينص عليهم وللقربة وللقربة لهم حق خاص. ثم على السابقة في الإسلام أهل بدر ثم أهل أحد ثم مسلم من أسلم قاتل من قبل الفتح ثم من أسلم قاتل من بعد الفتح ثم بعد ذلك يعني أفراد المسلمين وأحادهم اللي يعني ليس لهم في الإسلام. هكذا توزيعه للعطيات حسب المقامات في الإسلام. فلما جاء يحط علي بن حصين طلع ما قبل الأخير ترتيبه وأخذ 10 ريال وراح ما عاد فيه غيرها. فدقق لا تعطينا الجزل. والثانية ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا اتهام جائر لأمير المؤمنين عمر لا في شأن العطاء فإن تقسيمه على المقامات الشريفة الشرعية لا على الأحساب والأنساب والقرابة. وذلك لما قالوا له في العطاء قالوا نعطي آل النبي عليه الصلاة والسلام أولا القائمون على العطاء في عهد ثم نثني بآل عمر باعتبار الخليفة. قال اجعلوا آل عمر حيث جعلهم الله. ترتيبهم 15 يبقون 15 كما هم. ما حاب قاربته بيجي حاب عيينة وأمثاله ما يفعل أن الكلام معهم. ولا تحكم بيننا بالعدل. ولا عرف العدل في العالم كله له منزلا ومقاما في مثل عهد إلا في مثل عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن ماذا تصنع في الصفيق والواقح ماذا تصنع فيه؟ هذا حاله. فهم به عمر أن يؤدبه غضب وحق له أن يغضب. أولا أسقط كل ما يمكن من التعاملات الأدبية المطلوبة مع رجل يدير العالم كله في زمنه وهو عمر. ما الشال هذه؟ لا اعتبار للألقاب عند عمر. ثم لا تعطينا الجزل وهذه أيضا ولا تحكم بين العدل. اتهامات كلها ظالمة أغضبته فيستحق هذا أن يؤدب. بعض الناس ما ينفع فيه إلا التأديب كلام ما ينفع فيه والحياة صفيق وجهه ما يجب أن يؤدب. فهم به أن يقع به تأديبا يضربه أو يأمر به فيضرب أو يحبس حتى يتعلم كيف يتأدب مع أمير المؤمنين ثم كيف يترك هذا الظلم في الخطاب والاعتداء وإظهار فقط ضغينة نفسية على عمر ولو بالكذب الصريح والاتهام الفاجر. هنا تدخل الحر بن قيس وهذا مما يدلك على أنه الحر بن قيس بالفعل رجل عاقل ورشيد يتدخل في المواضع التي تستحق ذلك. لما رأى غضب عمر سيترتب عليه عقوبة هذا الرجل وهو عمه وسيضربه وربما ضربه سيولد يعني أحقاد أخرى في نفسه ونحو ذلك تدخل. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين. شوف الفرق هناك يا ابن الخطاب هنا يا أمير المؤمنين. إن الله تعالى يقول. هذه النقطة الأخرى أيضا مما يدل على عقل الحر بن قيس. يعلم الحر رضي الله عنه أنه لن يسكن غضب عمر أي كلام آخر إلا أن يذكر بالله، يعرف ما هو السبيل والطريق إلى قلب عمر، فهمتنا؟ فأعطوه مباشرة إن الله يقول، الذي إذا ذكر الله وجلت سيسكن الغضب وينتظر ماذا سيسمع وينتهي الموقف كله. شوف كيف يعرف من كيف سيدخل على عمر فعلا. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة بارك الله فيكم لنبيه صلى الله عليه وسلم هي موضع الشاهد لترجمة الباب. ليش جاءت القصة هذه كلها في كتاب الاعتصام في باب الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا البخاري هنا أنت تتعامل مع رجل دقيق جدا، البخاري ما يدخل الحديث إلا لغرض. الباب باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. من أول قصة إلى الآن ما في شيء يعني يدل على هذا المعنى. هنا دل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجه القرآن أوامره أو أحكامه، أحكامه الموجهة للأمة على نوعين، إما بصيغة الجمع يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا، هذه بالإجماع أحكام تلزم المسلمين جميعا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأسهم ومقدمهم. لكن في أحكام وأوامر جاءت بصيغة الإفراد والمخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، كهذه الآية خذ العفو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قسم العلماء ما جاء بصيغة الإفراد مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلى نوعين. النوع الأول الإفراد فيه غير المقصود، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، وأفرد بالذكر والخطاب لشرفه ومقامه ونحن تبع له. وهناك أشياء في القرآن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا وحكما أيضا لا يشركه غيره فيها. النوع الثاني كيف نعرف أن هذا خاص أو يقتدى به فيه؟ قال العلماء ما كان خاصا لابد أن يأتي ما يدل على خصوصيته، إما في نفس الخطاب وإما بدليل خارجي. مثال الأول أن يأتي خاصا بالنفس وفي نفس الخطاب ما يدل على خصوصية، آية الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب، هي إيش الآية؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، هي خالصة، شو التخصيص لك من دون المؤمنين، ما تجي واحدة في الشاد وهبتك نفسي تأخذ وتروح، لا ما هي لك هذه. ذا قال عمر وغيره ليست لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خالصة لك من دون المؤمن، فهذا حكم ما تقول لي فيه اقتداء، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو دليل خارجي ومثل له بقيام الليل، قوله تعالى ومن الليل فتهجد، شوف صيغة إفراد ولا لا، نافلة لك عسى أن يبعثك رب. قال العلماء بالإجماع قيام الليل كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، هذه وجه الخصوصية، وفي حق غيره مندوبا. ليه؟ بالتعليل، عسى أن يبعثك ربك مقاما، هذا مقام وحيد يبعث له شخص وحيد وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشفاعة الكبرى، فلما عللت المقام المحمود وجعل سبيله صلاة الليل فكانت في حقه واجبة لغاية، وفي حق غيره نافلة لزيادة الأجر والثواب، فهمت ولا لا؟ فالشاهد من هذا الكلام بالتقسيم، كل خطاب جاء في القرآن جاء بصيغة الإفراد والمخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيه، إلا ما دل الدليل على خصوصه. وكيف تعرف الخصوصية؟ أن يرد في نفس الخطاب ما يدل على الخصوصية أو بدليل خارجي كما بينه أهل العلم في كتب التفاسير، وهذا أمر معروف. فهنا قال لنبيه، وهذا الذي قاله لنبيه نحن مأمرون نقتدي به فيه، لأنه ليس فيه خصوصية، لأنه من مكارم الأخلاق وكيف تتعامل مع الناس، وهذا مما يدخله الاتباع والاقتداء، فناسب إدخال الحديث ضمن باب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ العفو، العفو هنا في لغة العرب العفو هو ما فضل وزاد، ومنه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجاتهم الضرورية، ما زاد إذا زاد يعني أخذت أو زاد العفو الزائد عن حاجتك تنفقه وتخرجه تبتغي به مرضات الله. خذ العفو أو ما فضل وزاد. خذ العفو أي من أخلاق الناس، أي ما ظهر من أخلاقهم وعفى، ولا تطلب المزيد. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة جعل هذه الآية، قال هذه الآية كافية في التخلص من الطمع فيما عند الناس، وفي القيام بأمر الله بحملهم على المعروف، وفي اتقاء أذى الجاهلين والساخرين والساخطين، وهذا هي تحتاجه أنت في حياتك. قال كلمته المشهورة ابن القيم بناء على هذه الآية، يقول خطوتان وتدخل الجنة، خطوة إلى الحق يعني الله في إسقاط الخلق، تعبد الله وحده لا شريك له، لا تخشى إلا الله، لا ترجو إلا ما عند الله، تسقط من حسابك الناس، رضوا رضوا غضبوا غضبوا، هذا كله تخرجه، هذا أصل التوحيد وعينه وحقيقته. وخطوة إلى الخلق بإسقاط النفس، خذ العفو لا تطلب المزيد. أما أنت إذا عاملتهم عاملهم بالمعروف والعرف، وأمر بالعرف أمرا وإرشادا وتعاملا، وهذا يدل على أنك ربما تعطي أكثر مما تكسب، بل ينبغي أن تصل إلى مرحلة أنك إذا أعطيت لا تنتظر مقابل من الخلق، هذا غاية التجرد. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حاله، أعطى الناس أعظم معطيات وهي الهداية وانتظر جزاء ولا شكورا منهم، أعطاهم حتى من الأموال والنعم والخير يعني ولا يسأل عطاء فيمنعه عليه الصلاة والسلام، ولا ينتظر منهم جزاء، بل ربما يقابل بسوء وقبح وكلام وتصرفات لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يعفو عنه ويتجاوزه ولا يرتب عليه أي أمر، لأنه أخذ العفو أو ما فضل وزاد من أخلاق الناس، فيتجاوز عن غضبهم وسبهم ولعنهم وجذبته وإلى آخره، لكنه في تعامله معهم يعطيهم غاية المعروف أمرا وتوجيها أو معاملة وخلقا. والجاهل الذي ربما يعني لا ينفع معه لا هذا ولا هذا، فالإعراض عنه هو الخير. أعرض عن الجاهلين الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، لأن الجاهل وفي معناه الأحمق وفي معناه هذا يعني ربما أحسن وسيلة أن تعرض عنه. قيل لأحد التابعين لماذا لا تدخل على فلان من الناس وتعظه، قال مثلي ومثل كمثل الكلب والذئب أو الثعلب. قيل للثعلب لماذا ما تمشي مع ما عمرك شفت ماشي مع الكلب؟ قال جربت 70 حينة مع الكلب فوجدت أحسن حينة ألا أرى الكلب ولا يراني، أحسن شيء، ما ينفع مع هذا، أحسن طريق. أعرض عنه، عن الكلب أعرض عنه، يؤذيك. ماذا يقول خل هذا أحد الصحابة يقول ثلاثة، أظن حذيفة أو أبو اليمان، ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة، حتى تريح نفسك، عالم من جاهل، وعاقل من سفيه، وذكر من أنثى. روح أحسن لك تنشب ما تخلص، إن سكت أكلت، وإن تكلمت ما خسرت الشغل ما والشاعر له بيت مشهور اللي هو المتنبي ماذا يقول، ومن البلية زجر من لا يرعوي عن غي، وخطاب من لا يفهم غير ما يفهم، تتعب فيه، ربما تقول له نحن الآن في الليل حسبه في الصباح يورطك معه، خلي يعضو شي صيف عقله. أعرض عن الجاهلين تسلم من شر كثير، هذا غرض الآية. وإن هذا من الجاهلين وهو كذلك فعلا، فوالله القائل ابن عباس ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وهذا كما قلت لكم من عقل الحر يعرف ماذا يسكن، يعرف ماذا يسكن غضب الفاروق. وكان أي عمر وقافا عند كتاب الله، وهذا هو المطلوب من كل مؤمن حقيقة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الباب ما هو راضي ينتهي، إيش القصة؟ طيب بقي معنا حديث، اقرأه اقرأه ناخذ اقرأه، اقرأ حديث عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، صلى الله عليه وسلم. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث مر معنا في كتاب العلم، وترجم له البخاري: باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد، لأن فيها قالت لعائشة آية فأشارت برأسها نعم، فالإشارة التي توصل المعلومة كافية في الفتيا كما قررنا. وموضع الشاهد منه أن السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات هو أول سؤال يواجهك بعد الموت. كل الناس يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم في موتهم، فمن كان في الحياة مؤمنا به عليه الصلاة والسلام، موقنا برسالته، متبعا لسنته قدر استطاعته، محبا له، معظما له، هذا يلهم الجواب في قبره فيقول: محمد جاءنا بالبينات، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا أنك موقن. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب أو الساخر أو المكذب عياذا بالله، فهذا كما كان في الدنيا كارها للنبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وأحكامه وشريعته، لا يلهم الجواب في ذاك الموقف العصيب في القبر، يقول: ها ها لا أدري، فيضرب ويبدأ عذابه الذي لا ينتهي، عافنا الله وإياكم من ذلك. نكتفي اليوم بهذا القدر. الحديث الأخير في الباب مهم ومحتاج كلام وتفصيل، نرجئه للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.